نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رزان بيرمتي خوي جورا بردام الله شرح كتابي رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. أين حديث جمالة بينجي أم بابو حديث جمالة بنجانوي أم كتابة؟ وهاين بابي الصدقة بابي رازقوي. أفرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه، لا أبو هريرة رضي الله عنه، بيغمري خواه فرميتي صلاة والسلام خويل سربي، غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها. أم حديثا باسي تشيروكي بيغمريك من بوكا لبيغمبراني بني إسرائيل كومرق العلماء فرمون بيغمريك لبيغمبراني بني إسرائيل، وهروها هنكلن يوشعي كرينون عليه السلام أرن هاولكي موسى أويك لكاتيك الرواب ولا خضر أو خضير عليه السلام كسيك لغلنية غلامك لغلنية أرن أو كسيك لغلية بريتلا أم بيغمريك ليرا بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسرب باسيك بل أم ليرا بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسرب با راشكا ونباسي او ينكرد وكا اما او بيغمال تاني افرمي بيغماليك لا بيغمالان اخوا غزاي شوين اكي كرت با قومكي خوي ود با ام چن كسانم لغلنية ام جور خلقانم بدواوانية يك با کسی بدوام نه یا کسی لناو جیش کم نبی لناو سپا کم نبی لقلم نه یا بو غزا ک ملک بضع امرأة، یعنی نکاحی کرد به جنی هی نبی جنی مارا کرد به یا عقدی نکاحی بست به بضع بو شتان دوتری با عقدی نکاح اوتری با فرج جوتری ملك بضع امرأة بوانا بكاردي، يعني بكرتي كي اويك كسيك جنيكي ما ركرد بي كسيك افرتيكي لزما بي بكرتي كي بلين هر كسي افرتيكي لزما يا بالا قلمنيه افر هر كس افرتيكي لزما يا بالا قلمنيه لشي حالتيك وهو يريد أن يبني بها لكات يكان كجريكة بي قوازيته، يعني لما على بريه نكبس جنيبه، يعني آفرتك إلى الزمابة ما علي بريبه وهش راني قواز بيته وبنيازي قواز نويبه أبا مرجع ولما يبني بها أقرني قواز بيته ونيازي قواز نويبه قيديني بابت بلام كني قواز صوته بنيازي قواز نويبه لغل منيب ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها. وهل هذا كسيكم لغلانيا ك مالك دروز كردو يشرى سرين قلتوا ولا أحد اشترى غنما. وهل هذا كسيك يشم لغلانيا ك مر مالاتي كريبي او اشترى غنما أو خليفات يعني وشترى أوسيها به وهو ينتظر أولادها شاوريا بالزايا شاوريا وتانية بالزايا أو بالا قلمانية يعني هركسي حيواني كي هي حيوانكي أوسى بالا قلمانية كشاوري زايني بالا قلمانية أما كان كومل سي كومل يا كم يعني باي كم لقلنايا با كسي كم لقلنايا أفرتكي للأستوبي أفرتكي للزمابي ماري بريبي و بنيازي قواسنوي بيو هشتا نشي قواس بيتو دو كسي كم با لقلنايا ماليكي دروس كردوا بلام هشتا سقفكي نقرتوا سي كسي كان بالا قلنا يا مرو مالات يا وشتري كي هي او سو هيش انا زاي وتشاوري زايني بو اماني لا قلنا يا تما شي هرسي كي يكي كسك بيري مشغوله جني نهنا اگر بيري لاي جن هنان بي يا جن غواس نو بي بابلي جني نه غواس تو تا ولا غواس نو شا تو بي بي بو جهاد اس بيري هلاي غواس نو كا و سود لا سربازی ور ناگیری بیری مشغول به بیر لا سربازی گوره گیری بیری یک لابه بو او ایشی بوی حتو هر وها سرباز یک چی سود یکی لی ابینی خریکی خان دروس کردنو هشه سقفقی نگرتوا تو جتو بیوی بی کجی بی بی بوشا بوی ام کس بیری مشغوله به بيتش او سودا او توينابي سوديكي او توينابي بويا فربي بالك الله لا يتبعني هل وها كسيك اجل كي اوز بيا تشاوري زايني بكا خاون حيوان يك لو شتاني ك زرد لي خوشكا زايني حيوانك ايت بلكو لو ريبيانا دا خدمتي ناكا بيان انو ايرمان دري ناكا ونايتي رزو الا لبرشي هل بر زاینا کیتی؟ بوی بزای بوی زیاو کا؟ چون مقصد لحیوان زیاد کردنه و جوربونه، قلبونه. بوی زور دل خوش بکاتی حیوان کد زای. جات و چاوری زای نیف کاولیشو بروی بشر بوی بیرد مشغوله بی. آه اما سودی کی گرینگی تی دای؟ لجیهادا. اما کاتیک اروی بو جیهاد. عدو عدی بو آماده کی؟ آماده کاری بو کی؟ تنها ند لروی درو ناسی و خوانوی بو کی؟ ستماشى أم في غمرة بكن عيسى الله والسلام قال أمره كسيك دارو الناس بيدي بي أم حديثي بي بدي وكو دارو الناس شي كدنوي كي قوري بوكا شكو أم حديثة باسي داروني جيشكاكا داروني سفاكي أم في غمراكا أم في غمرة دي لروي دارو الناس و كومل زانياري أم في دا الله اوانتان كبيري مشغول اوشتاني كابيتا ماي بير مشغول كردن تان و هر كس يكتان ايشي لو چشني هي كبيري بي مشغوله بيوكو او او او او سياني كباسي اكا بالا قلبني بويا هوا بلغي رسلوي ك لكاتي جيشا لكاتي هيرش وسفايا ناكريت كومل وعد بديت جيشكا بديت السفاكا بديت جناوركان كوايا ليبكا خوخويا بي لشركه زوبينو ولا شركه زور جاتيان بي وهل وها اويتي دايك السفا ابي هر او نبي تنها كابرا جدو برغي بيشمرغايتي وسفاو جيش عسكري لبرابي يعني جلو برقي عسكرية خوي بخوي بس نية كذبة جلو برقي عسكري نبي تعسكر بلقو بيوسي بصاحب فكرة هيا بصاحب أزمون هيا بيوسي بليزانين هيا لهاتوي هيا هربويا أو أن استفادة لفكري ولا هزري ولا بيرو بوچون وتصوري أفسر كانكري فيش مرقان تقاكن يعني قوته هي زكاة تقاكرنا كي فيش مرقا كان بلان فكركو أوي بلان دارجة لك كيا أفسر كان نظام تكان عميد وعقيد لي وكان أنا نواف كان وام كان كواتف فكرك زورتر سودي هي بوشر تا وكوتي وكو هزو قوتك ويهم ديسانو بير مشغولي زرر دا أبيتو خطة دابني چون بلا مار دي أي دي أستو بير مشغولا نهاية ولا خطة دابني بيرد هلاي بيري هلاي جزقيرانك بيري هلاي أوافرتي كمالي بالرواء دقيز وزر بروتو ولي أفرمي وهو ينتظر أولادها وشاوري وك حيوانك بزايا بو يركسي امانيه بالغ امانيه افرمي فغزا ام بيغمل روج بو غزا كردن فدنا من القريه لا اوا يكن زيكو لا اوا يكن زيكو كاتي نجي عسلات ام يجبر قلسر ان يجي عسل بدعي ام شريعتي اسلامانيه بزياوي ام دينانيه ملكه هل لو تالا ومتاني بيشوشان يجي عسلا هبوا واني انا تعري فدنا من القريه صلاه العصر او قريبا من ذلك يعني نزيكي يجي عسل يعني نزيكي يجي عسل فقال للشمس اي نزيكي يجي عسل لا اواي ودي اولادي كش نزيك بوتو يعني هي رجبر طبعا انا بيغمبرها لا كاتي عسر نزيكي آوايا كبوتو والله بوز زاني ريت أنا لجياني في غمر عيسى صلى الله عليه وسلم بزوري هي الشكاني كيبوا بلا بيان نيجي بيانين كردوا أنجا هي الشيان كردوا عادة أو كاتي هي الشي في غمر يخابوا عليه صلى الله عليه وسلم أفرمي في غمرك روي كرد خور وتي أي خور إنك مأمورة توفر مال بيكرا إنك بو تقول بري شمس مؤنثة بري شمس مؤنثة بيقول ليش بيقول إنك أليش بابت يا كيا خرابني أما جي بيبك مو جوت أنا بسالك ألين خوي تعالى بولا قرآن هو أبو خوي بكار دينه بو هي بكار ناهي شو هو بوم ذكره هي بوم مؤنثة طبعا أم بسالة بسالة كي جمجانة كالفمانة برزان اگر هي بوایا چی انوت چکه زمان کان یعنی پیش برو مسر اما اوی خلقی گمرا کرد و زور جار تابتی ملحید کان بریتی لنا زانین ال زبان عربی هر بو یهنی جال کاتی روبرونو مناقشه و قصه کردن ده قال انا تو شی موقفی پیکانی نایو شتی وادی زور عجیب ده قال انا بهوی نا حالیون ال اسلام و ل قران و ل حدیث ونمني لو طرائف الوزر اتو ترمان لقال لي انك مثلا بهي جهل نزانيا لا قران وحديث اشتي سيري وسمرا على جاء اكو اهل علم جل كونه وتي انا جهل بلغي عرب انسان توشي شيكا شي الحاد بدينيك دوم هم زمانك الراناوي هي ضميري هي ضمير بكاري هنان هي ضمير بكاري هنان هي ام اشتكى بوب كاردين او كبوب كاردين وزبان هي فرق قال بيني مذكر ومؤنث نير ومي هاني زبان شيء فرق ناقص الا كردي فرق نير يسبيك والله بي بكردي افرد بهر الله بي بيو بهر الله بي نير بي الله بي مي بي الله بي بلا مع عربي اقل نير بي با كسيك بلا بي فرقه لا بأفرتك ولا يبي فرقه لا قالوا يبي نيرك ولا يبي تعال تعالي تعال تعالي يا دليشي علي تعال تعالي ولا بوكي بو مؤنث يان هني زباني تر مثلا نوكو فرنسي وكو انجليزي هيا انا فرقك هيا انا فرقناك جاهر بويا خوان سبحانه وتعالى كاتيك ضميري هو بكاره هيني بيشو باسي اوجبك باشان بيست خالك يتربزين اوجبه تاني نيرومي كان لزبانه كان لهمو زبانه كان اواني كا نيرومي جاء كانوا الرانابي بو بكار دينين هني جال هني شد حقيقية يعني نيرينيك حقيقية هنا جار نيرينيك حقيقية إستا كاتيك بكسي بلي او بكسي نالي او علي او كسا او زلاما او مروفا او افرتا او كرا او كتشا او بياوا اي بو دني شهر لي او دنا كواتي اسا بوتي بو دنا لي او دنا شكو او بو جيان دار بكال هاد بروح لبر بكال هاد بو عاقل بكال هاد او بي عقله جماده شلون بيضي او سمعنا او هل هم هي او بكال ديني بلا من اللغه العربيه ام تفريقاني كردوا جابوا يا هني مؤنثه حقيقيه يست مثلا وكو زينب افرتناي زينب يكاتيا زينب يسمى مؤنثه حقيقيه بلا من الشمس هاي الشمس مؤنثه بو معنى مؤنث به مينيك حقيقي به نا سن هذا الضمير مؤنث به وكان هاتوا او نيه مؤنث به اذا قمر مذكره او النبي قمر مذكري في حقيقي فقط ومن مذكري انه كان هنا زاد ويا مقدمه قال ان باشا ايجر هاتو هي بكار به هنا شي عندوت يا همان بسال العرب اي بو هي بكار ديني كوات اخوان مؤنثه بو هي بكار ديني نعوذ بالله تعالى ويا بسيارك ام بسياره قمجيه وكو كان بسياره قمجيه ويا وكو بسياري محمد بولا جزيره عربات بولا مكهات اي بولا اوروبا نهات همان بسياره جاء أقل ليرش قال سبحانه وتعالى هي بكار بي أنا هردي هذا هو يبو بكار لي أنا أنجا لسريها مؤمنة شو لزباني عربية زورتر هو بكار هندرا وبوش تبر الزكان هو ين بكار هنا وهو ان قولة تربو للان وكو هي وكو هنق لا إمي لغة أو قصدك استعمالات ينبو هو بو زيادة بوش تبر جاء برزان أقل بواي وفي غمر إخوة عيسى صلى الله عليه وسلم لأولو فاباتا همان برسال العرب يقول الجزيرة العرب نهار خو إنسان بين يري هل يكشون أين يري خو ناقل كسي ابن يري لها مستر زيب ويجزا لها مستر زيب يعني شكرا لغي عقل وناقل أي بوي أم برسالة لآلاي أقل بواي ولا كردستان جباتا أي بولا كردستان أي بولا جزيرة العرب نهار أي لجزيرة العرب جنوايا مثلا الأمريكا بواي أي بولا أسبراليا نهار أي لهند بواي أي قين يعني أم برسالة برسالة يبي عقلانية تاريخي بعقلاني بوشي اي بيغمر بو وان بنهات ولا مجاري بوختان ودروي بيغمر بهم ملتي هاتوا اگر جينا وكين زانين كتاب كين زاني زاني ما نبي له باريو بمجملي دزاين كبيغمر ين بوشو بخوي تعالى فرمي سبحانه افرمي ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت افرمي بيغمر فقال للشمس انك ماموره تو فرمان بيكراي وانا مامور منيش فرمان بيكراي من مامور متوش ماموري خوايك هو امر ما فرمان من بيكا اللهم احبسها علينا اسب وقت سكرنا كوتي تو ماموري منيش مامور من يد خور بوستا تي خوايا جان خرمان برا وستينا بو وين يجي عشر كان جتا شركاء كان شركاء طابو دوي بين يجي عشر كان جامدا لم حديث لا بخاريات ولا مسلم متفق عليه أفرمي فحبست حتى فتح الله عليه أفرمي خويت على خوري راقرت حتى أكون مصرتي في بخشي أمش نصك قاطعة نسأل ويك وخور مأمورة جاري ما هي خور أوستي بفرماني خوا فرماني بيك أوستي بل كو روشي كي فرماني بيك لشوينكي خوي وها الله بل كو شوينكي أقور إن جا لو شوينوي آوابوا لو شوينو هالديت كواتا هالي كردو كسي وابزاني جیان لخوب و خور کسی نیه فرمانی پیو که آواز خور راس من گو پیامونی خواه کرده بی علی صلوات و سلام افرمی فجمع الغنائم ام پیغمبره دستی کرد با کوکر نوی غنیمت غنیمتیش ل امتانی او سایه که کویان کردو تو دبش یا نکردو بلکو آگریات ول اسمن بردویتی اگر خوایت علیش دی قبول نکرد بیتن آگر کج نعتو إذا الأوسا قريان بزن بول يعني مرني جدا وأبوش يعني دوزي وتبوي أجرك ببيوا تأخذ لي عن قبولها سبحانه وتعالى جاء أم أمتي أم إسلامي يا بابل أم بوبي غمري خوي عليه الصلاة والسلام بو أمتي حلال بو غنيمة هنا حلال ما بو أمتي يعني في شو غنيمة إشياء بريتيا لو دس كوتي لو شتاني كوا دس دكون لا روب روبونوي بيبا ورانا اگر شرل بین نبو بیودی انفال اگر شرل بین هابو بیودی غنیمت هنی گم تفریقیان کردو افر فجاءت یعنی النار لتاكلها او بو اگر هات بیخوا فلم تطعمها اگر کنی خوات نیبرت نیسوتا فقال ان فيكم غلولا في غملكوتي في انوتي ايوا كسكتان دليت زيوا لم غنيمت زيوا غلول شي غلول دزيا بس جوري كي تايبت لدزي بريتي لدزي لما لي غنيمت كشو يدا باش بكري يا ليرا بيشوي اغرك بيبا الشكيل جاكيتو فليبايعني من كل قبيله رجل بلا هر قبيلتك كسكتان بيت بيعت بيبدا على الرجل نكيريا أكلي هر كسي كان بو بكلام بأشكلية دمس بيا كاني هر قبيلية كاتبه هر خيال هر قبيلية هر بشتي هر عشيرتي بايا كستان بي الله هر خيال يكو كسي كان دين دانا دانا دسيان ولا دا حتى فلزقت يد رجل بيدي حتى دسي يكي كان لقل دسي لدسي بيا ملكة للزقي قرت قرتي باشا دسي النوسابة دسي بيا ملكة عليه الصلاة والسلام فقال فيكم الغلول دزينك لا ايوه بو ايوه دزيوتانا فلتبايعني قبيلتك باني قبيلتك امش بلغي زروي كدم سبيان بو شكون فلي قبيلتك والله مشكلة لي فيك بالافراد وقال الافراد كاني ولا قبيلتك وتي باني خيالكتم بوبك خيالك بانكر فلزي قد يد رجلين او ثلاثه بيدي فلدسي دو يا سيبيا ولا قومك اللي كاب دسيوا نساب دسيوا فقال فيكم الغلول وتي ايوه دزيو تعالى امش بريتي هذا سر شيء انسان لو كان لابن ادم واديان من ذهب لابتغى ثالثا اقل او كما قال عليه الصلاه والسلام اقل فرمي اقل انسان دو دولي التوني ب بدوي سيما غري هلها بلغير سر تشاونا ترسي انسان هلها عينادي انسان هر وها خوشویستی دنیا، هر وها دی بشکم وانوی یعنی استا دسی پیغمبرکا دسی کسی که لئی و نسراو دسی پیغمبرکتانو پی نساوا، پی لکاوا سور ازانی استا دی با توش دسی توش الکی با دسی وا ایتر بو یکم جار کشبیناکی هر اوه بشکو وانو، بشکو وادر نشو بشکو سرگا کمان با ماوا جا یک سرگایان بردوا، یک سرگایان دزیوا، عالتون اونی سرگایک اونی سرگای عالتونیان بردو اما من انسان سبحان الله یعنی تماشاکا دسی سر عشیرتکان دسی نیونری خیالکان الکبه دسی پیغمبرکو هل تسلیمیناک الله بشکو دیوان الله غلولک الایوه فجاءوا براس مثل راس بقره من الذهب اونی سرمانایک عالتونیان هنا فوضعها علي خص يسر غنيمتك كما غنيمتك وكرا خص يسري فجاءت النار فاكلتها عاقل هاتو سلطاني وخالدي وردي فلم تحل الغنائم لاحد قبلها بو بيغمر خالد في معي صلى الله عليه وسلم غنيمت بو هيك كسلا امتاني بيش ما حلال لبوا امش بغير سر شي خصوصيتي في عمر خالد صلى الله عليه وسلم وتابع مني في عمر خالد صلى الله عليه وسلم لكم الله تابع مني هي لكم الله حديث الله بين جني الشيخ جني الله حاول ابن حجر يعني إذا نزيك شانزة فضيلته بابلن خصائص فيها من عيسى الله وسلم كبس بندرا وغير أن درا وكوي تنها بو أمها مزبي مزجوتا أو كان تر ومتاني تر أبويا لشون كتاب ابن يجو طاعتين كل داية هر وها غنيمة تنها بو فيهم رخوة حرب عليه الصلاة والسلام وهر وها تيمم كردن بخور خاصة بأمة محمد عليه الصلاة والسلام و هل وها كم الخصائص التي زورك استكاتك بوها هذا باسيك فلما لما راى ضعفنا وعجزنا فاحلها لنا كبيني زور بيت صراتي زور بيت واناي غني بتكشمن ل حرامك بيت واناي و بما ناكري او بو خواهي تعالى وهي حلال كردين أمش بلغز الرحمة خواه سبحانه وتعالى خواه سبحانه وتعالى رحمي كردو بم أمتو بي حلال كردين هل هو بلغز النسخ كوان نسخة بخلاف يهود وقال النسخ رونادا وأمتان فيش أبو النسخ كردو لا أمتا جاية النسخ كردو لا أمتا هي لكاتك الأمتان فيش ترنبوا وبلغي وشك نسخ يا هردا بو يهود آدم عليه السلام كري أوسكك لغلقتي أمسكك جنو مرديان أول بجنو مردي يكتر هاو سريان بيك هنا دوائي نسخ أبو أو حكم نما هروها نوح عليه الصلاة والسلام قال لنا وكشتيك همو أجله يبو حلال بو حتى لا كشتيك إيش رزقار يبي همو أجله خوارني حلال بو دوائي لي حرام كلا وهني هذا نسخ إبراهيم عليه السلام متين من الله كسر بالله دوائي نسخ أبو بو حيوان يسر بالله هروها إسحاق عليه السلام كوكرنوي دو خشي بو حلال بو دو خشي بيكو بيني والله من الشريعة تأكيد ويا أستاذ أبو موسى وغيره نسخه حلال كردوه وهروها زور بابتي طبعا لو اشتاني كنسخة كأجر بعض بكتير درجاء كيشي همو بقية لسر شيء بقية لسر نسخ كمان نسخ خير ما ننسخ من آية أو ننسها ننسها ولا قلب أو ننسأها هردو يفرن داوتو يعني نؤخرها ننسيها جرى إلا منسيها وهاتوا لوي بجبيخي إهمالكي يعني تركيكي وهذه اللي بيني يعني ننسى أهابي لنؤخر هابي دوهي بخي جاء فلما ننسخ من آية أو ننسيها نسخ هيج آياتي ناكين يعني ناي قوري بآياتي كتر يعني آياتي وهذه اللي بيني داينا بزيني نكو تفسير هني تفسير كلاها نأتي بخير منها أو مثلها إلا آيات لو باشتر ديني هي وكو وديني ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فأحلها لنا أبو يا أخوي تعالى بالرحمة وفضل كرم أخوي بي حلال كردين هروها فرمي عن أبي خالد حكيم ابن حزام أم راوية كالصحابي في أغمال عليه الصلاة والسلام نبي حكيم كري حزام وكري خويلد قرشية وأبو خالد في أعلن برازاي خديجي كتي خويلي دي خزاني بيغمر عيسى الله والسلام برازاي يعني كر براية حكيم كر حزام لا صار جاهلية دايق بوا لا لا لا لا سيانزا صار بيش عام الفيل لجاهلية دايق بوا وإكيك بوا لا أشراف ودمس بيكاننا قريش وألن كاتي سفيني خواردوا وتويتي سفين بويل الرجي بدر الرزقاري كله نكوش لا شكرا فجاري شر بدري كله لنا وجيش كافرة كان كاتي قناب جيش كافران أبو خواني كشتوا بكافريتي وما وتو أو نلا ضلي قول أبو أشتي سفيني خواردوا تيجي قسم بو خوايل الشر بدر نيك كشتوا وهم إسلام مناسبون وإسلام مو مسلمان أو سفيني خواردوا وهل وها إيه كده لو شتاني كباس سكري ألان لجاهلية جب يعملي خوي خوش بسم عليه الصلاة والسلام حتى ألان ديو هاتو وتويتي في عمري خوي عليه الصلاة والسلام لجاهلية شهلا مخوش بسم الله وهروها لصال فتح مكة مسلمان به وبجداري شر حنينك بجداري شر طائفك ك لطبراني هاتوا سندك ضعفه كتايا وتويتي من دخل دارها حكيم ابن حزام فهو آمن وكجون لمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن أوها عروي كوري زبير الله لجاهلية حكيم كوري حزام صد عبد آزاد كردوا لا سردمي جاهلية وهروها صد بار مشتريش لبناء يخوا بخشيوته لسردمي جاهلية أم حديثش للبخاري هاتوا جاد فرمي كاتك مسلمان به دي سنة والصد بعد وشترى كات خيره صد عبد الجاز هذا كان على برسيرم كله بيغمر إخوان عليه الصلاة والسلام حكيم كوري حزام برسيري كردوه أي بيغمر إخوان عليه الصلاة والسلام ملا جاهلية اشتانيكم كردوه آية تشين بو هيا لبروي من مبز من يتم تشاكبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي أسلمت على ما سلف من خير، أسلمت على ما سلف من خير، يعني المسلمان بيتوا أو خير نشد بهاي، المسلمان بيتوا أو خير نشد بهاي، أما كذب كافر من بري أو خير نبني. هوكو ابن جدعان كلا مسلماته عايشة بسالي لك على بالي بسالة في أمري فقال بالي ابن جدعان قال يا رسول الله ابن جدعان فيك أوابو دست خير بو أواي لقل فقير فقراء أو هابو تشيبو هيا فرمي أقريبو هيا روجي نيود ربي غفر لي خطيئتي يوم الدين كذب كافرين مردو كذب كافرين مردو كذب كافرين مردو لقبول لك بلا كم الله حديثي لفي عمر إخوة وقراءة وعلي صلى الله عليه وسلم نزكي كل حديث يكا لشاري مدينة لصالي فنجا وشاري هجرية وعلين لصالي فنجاشا لشاري مدينة وفاتي كردوة أتا وفاتي شكردوة وتيتي لا إله إلا الله قد كنت أخشاك وأنا اليوم أرجو ربي وقد عاش الله كاتك وفاتي كردوة تقول لا إله إلا الله ربي قد كنت أخشاك وأنا اليوم أرجوك ربي خايج من لو بيش لا تود الترسان بلا أمر أميد من بيته خايج بأميد منك يفرد ذلك أفرمي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا كرنو فروشتن لبيني دو كساء باختيارها الدلائل كاكاو اشتا دوي بولا دموية بچن ايبا اوان دا باشا او مالما پیش او ايجيابونو ملسكا هلسن بلاوي ليبكن بابلي اللي بلا بلا لم قرق اشي مانو اعتيادية ابي اشي مان بنو كات قبولك ما لم يتفرق ما دم ملسكا هلسان او ملسا هلسان جيانبونتو بلاوتا نكردو فإن صدق وبينا ما حل شهيد صدقايا فإن صدق وبينا أقر راس قبل وعيب عاركان رونكن وعيب عاري بيعكا صدع عيبتي أنا بيبل عيبتي أنا رونكن بورك له ما في بيعهما أخوي تعالى بركات خاتنا وبيعك يعني وإن كتم وكذب أقر عيب عاري بشار ودروب كان محيقت بركة بيعهما أخوي ثلا بركتي أو كرنا فروشنا ناهيا ولا أو اشتيا كيا كردواري الله خير من لدسي ندي أم قساء دو معناه كامل يدرسه وكامل يدرسه أجر بو معناه بها هي دسي بركة دارا هش دسي بيا بركة أو كشون الله بعد وخير والله هاتي كارباهات هم جائزين بقول كل شرك والذريعة يبو شرك وكز غير فاخر خير وشر بدزني كز غير اخوا ضر نفع بدزني اخو قازان جوزل بدز خوي سبحانه وتعالى تنها بدز خوي بو يا قرب معتبار بجائزني اما بو اعتبار بكابره زور راس بويا زور دم باكا حمو راس وباك وش كان بيالي بو يا مالك شي بركه الدار خير استفادي ليكم خير اللي بينا اول لفدس ام حديث بدوس ان شاء الله فرمي بوريك لهما في بيعهما كواتا كابرا درود ولا انك الراس وفاك تبله كواتا خير لدسي يدوني اقرت يوشكد وشي ناشرعيه خير لدسي نادوني بلكو بوريك خوا بركة دخات نايل خير لدسينا خواي تعالى خير خاتم معمليوا لبرتي بري الراس كويا دروناك وأم حديثش متفق عليه سودا كان يم حديث بيقمان زورز ولا أوش أو تاني صدق هذاش اللي سرى هوني بلي صادق وطواف هيك بونية نك صادق هذاش تدريته لدنيا بيش آخرة وكو عادت مانا كبابي صدق لدى طواف عادت مانا همو جارك كبابيك من طوافكر أتيني خدمة سلف الصالح لباري أو بابه بخير أبا إذن إخوائي قولا أرويني خزمة هنك مواقفه أقوال سلم صالح لو باروا لو أنا قصي جريجي عابد هيك لا بيوان وعبدان بني إسرائيل هل ناو صوم معك خويا عبادتي خواك هل ناو كبرك خويا جورج دايكي تشنجاري السرداني أكا نبروي كاتكا كم ماوا هوردن بخيرا بسر أو يبرون بوي جياني بيشيناني شاك وصدق بابلين دا جياني بيشيناني شاك دا درس إبروك وطايفي بينا الله دايكي يك جار دو جار سي جار سرداني أكا همو جارين نيوجكا دايك شبانك أكا جوابين أداتو آخر جار دايكي الله خواي تعالى مبتلات كابا أفرتي داين بيس أو دو عشرية أو يبرقس بي دايكي أنا بيدو عيش الله نالي خواي كان دو عيدو عكاين قرائي أفريد دوام بيس دي بولاي جوريج داوي زيناي لي جوريج رازي نابي جوريج دسكاتو عبادتي خوي وافرتكا داوال شوانكا كا شواني قالو منطقة شوانكا الرازية بي أفريدك الدوكيانا بي خزمو كومبلغا وكسوكارو المهمة كان هرالي اوش بلغير سوري هادا دير زمانو شتيكي نشياو بو أفريد او كاريو هربويا توسي كومبلغاي بي باوران كان يعني چنيك چن یک لبد روشتی روچو بیتن آفرتی دوگیان ببی هر لخوی و کسی چنال یعنی بزن چه مجتمعی بی بس لآجلستان وای والله بس لآجلستان بس لدارستان وای هر آجل آوز بی و هر آجل آوز بی کسی چی لگل نالی و کسی دی تورو نالی ولکو نا آجلانی جهنی کن هر لقبول ناکن نا آجلانی جهنی کن قبول ناکن که تکر کم اگر نهانی نمونم بوی هنان هربويا الله شو الله جورج واي كردوه هوش بريتيا لسال أوي أو نوع أفرت أنا مكريان هاي أو هني شهر الله جورجة تينا جورج كبلكي أرمينا أو شو نيع بديت يا كاير رخينا خوش لي أدن عذاب يزور أدن ترجع لي كأنا عدامي كان الله فيش وجه هالشيء كان إذن بدنا ندور كادنيش دور كادنيش كامش بالقدر سوي بلغي بواني كان نجي قضاء الحاجة هاي أقل شي خلافه هي يعني هو حديث ثانية إن شاء الله صحيح يعني والله ما هي يعني أو محل خلافة دور كاد نجي كاو أم حديث للمسلمات صحيح دور كاد نجي كاو الله إخوائي جان أفارس ولا إخوائي تلك أم حقيب وأشكرابك أم حق كشفك أو إني هني أشكرابك الله أداة المل من عركة الله بإذن فاق سبك من عركة يتزوان والله فاقم شو أنا كده من على كرب خلق كرب وهذا جريش يعني والزور ابن الروح يعني زور إحراجه من علن لا عالتون كبر بدرس تكين علن إنه مقارك بس إنه هو كخوي بمدرس كانوا عالتون من قارك لا عالتون بدرس مكان هو صدق لقى الخوا كاتي الصادق لقى الخوا أداة من هذاك أداة من هذا قصد من على كتير قصد أو صدقه صدقه لقى الخوا وهروها أصمعي الله بيأيك هاد بلاي حجاج وتي ربعي كوري حراش علين قدر هناك الله وين بيأود الله رجع كان دو كوري حجاج ببولن دو كوري ربعي كوري حراش وهوال هاد بلاي حجاج كان تواني كان كردوا الله حجاج نادي دواي كي نادي دواي ربعي كوري حراش كهردو كوري كيسر فيشي كان كردوا الله وتي دنقباز هردو كوري كده هانا كوي والله هما في البيت والله المستعان ودي والله انا ماله مش خواش مش بنام يعني رازقو يدرناك خما اگر پرسيار كي دو كركد لك يا كتاوانيم كردو حكمه بيغري شي هما لا يا صد بيچ بناي بو دوزيتو انا بخوا هي قران خجديني لا تم اللي ابي انا منت بدين واقعت انه بس بخوا خبر منيني بخوا قران خجدي برای که من باور کنم چند جار الیم خلاص تلفنی کردو لسرش تی بسیط و بینرخ قرآنی لب حکم خوارد دروش که دعایش تی امام ز کفارتیه نه والله کفارتی نی حتی قیامت کفارتی نی لسرش تی بینرخ به قیمت جا و تی دکتر کد لکی و تی هما فی البيت والله المستعان و تی هاله مال خواهش بشه فنای وتي بجوا خود الدوك ركض أعزاد المادة من الرازقية وين أو قصي كعب يقول ما لدنا ندها بالكلا درس كفر ما لبابا كان يتلا وأبو أم بابا جل شو بابي صدق وتي بويا وعد دم دا قدروا لكم همش الرازقون بويا قصي كعب يقول ما لقى لهم أشياء ليه رداني تدوا له بويل برت كرمني هنا أجرنا قصي كوري كعبي مالك أو تشيلوكا إيرا شوينا كيتي وهروها لا يزيد كوري مهلب واتو على هركسي بصدق بناسريتو دروكش باور بيناكي هركسي بدرو بناسريتو راسكش باور بيناكي هروها لسعيد كوري عبد العزيز وهاتو على السردمي وليدا نيجي عند واخص تمام اما مش معجزي في عمري فايت عيسى عليه السلام چونك هوال يدا ايود لدائما كومود بي شوادي نيجي دواخ حتى الرسول يخاون وصفي كردو والله برزا جاري كان انس يا ابو هريره حديثك صحيحه باسي او شتاناك كبي عمري خاو تويتي بيلن بني فلان وبني فلان وبني فلان يا الله قلب نوي ناوي خلك كتان بيلن الله بني فلان وبني فلان وبني فلان او عند ورد وصفي كردو بيان پیغمبر خو عليه السلام في تنكان دو اخوين زهاني و الو جوله ثاني او ثاني ابو هريره فرمى دو وعاء علم بي هيك كان اقرب ثاني بس كم الي روم المفرين اقرب ثاني بس الي روم المفرين ام او وعايه او وعايك ربتي بشي ونيا ربتي بنشر دين ونيا ومساسني لقل دينك أقل نوتر دينك بنقصاني دمينيته بل إذا فرمي لسردمي وليدا نويجي عن دعا خص طبعا لسردم خلي فقان تلجهر دعا ينخستوه وكو التاريخ دعا ينخستوه بل عن لسردم وليدا بز مترين زيادة يا بز مترين هبو بز ما كتشيبو هالكز باعتا يا بنش قرآن يعني دائما بيجا قسم بو قرآن لما نويجي من كردوه شكا نويجي كات خوي باندر يا كاتون يا جكت شو يعني أبي له مال أبي نشط كذا يباته أبو نش. ألي عبد الله يكبر أبي زكريا يعني ناس فين يندوت هم بيجوا قسم بو خوا لمال نجم نكردوه وتي قسم بو خوا لمال نجم نكردوه. ألي باشان مكحول يعني أنا مكحول نجي كردو لمال أمش هنجي كردو مكحول نجي كردو لمال وتي يعني بلا قسم بو خوا لمال نجم نكردوه. تو زور سری ایتر بو چی ها جون بامز گفت هر اونی بود روزی اتری نبود امش بریزیل اسی بریزیل اسی کی تا دویری توریه بارک الله تعلیب اما تعلیب و تی تر بو چی ها جون بانیش یعنی ها نمان گلو بوی ها جون بلام او قصه نکر و تی بو چی ها جون بانیش و هر وها با يكيك لا بيشينان ينوت لعلماء جرح التعديل بتيان آية حديث لخالدي قصري وجرته حديث لخالدي قصري وجرته أوتي إنه أشرف من أن يكذب خالد والشريف تلو برسل دروكا كوات الصدق يعني فضيلتي بقول لا يعني كسي دروين يكذب بچايا تلتا ما شاين كردوا لا ابن مبارك ما توتيتي فضيلك الرعياض صدق الله يعني راسي كل دول قال خوابويا خويت على حكمتي لسر زباني رشتوا وفضيل لو كسانيك نفعه علمه علمك يسودي في قيان دوا خويت لو من يفقه علمك ما سنة في قيان براسي أوا السر فلازة علمك يسودي في قيان وأوا السر شورة علمك يسودي في قيان هذا في أمر خواتي فرمى عليه الصلاة والسلام فنابق للأخوال علمي بيسود هل لما عرفها توتي معروف كرخي وتوتي ما أكثر الصالحين وما أقل الصادقين وتوتي بياوشا كان زور أما الصادق كان كمن صالح كان زور أما الصادق كان كمن وصدق والله يعني بالظاهر طبعا خلقي بياوشا ماشا زور أما الصادقين فهم قلة والله هروها لا هني كتر العلماء وهاتو وتوانا صدق بريتي لويك حق بكي وإجب حق بكي لسر العلانية وهني لبيشينان بلكو بابلهم لجنيد وهاتوا وتويتي صدق وتانية لشوين الراس كيك أقر درونكين جات النابي دباريكم صدق ويا لشوين يك الراس بليك أقر درونكين جات النابي يعني بس بدرون جات يتور راسك بلي نجاتي شنو ناوي بالراس الا بدرو هذا أعلى سلطة. هروي ابن القيم ده فرمي هر كسي حزك خوكاني الراز بي باراز بله كسي حزك خوكاني الراز بي باراز بله. هروي إلى ابن تيمية بيني ورحمة إخوائي لبي نازم لتكتي بيك لا يدني إلا الراسية ألي هر كسي أفرمي سكن النبي رجوع. وهروها لا جاني بيا وشاكان أبي أجمان أجر ما نباسي صدق كين أتوانين أو إلا باسي إخلاص شو تمان اللي رجع دباري كين شو صدق إخلاص هي بس تيزولين هي وياكم ليه تندب تمان ويسجد دبارة ما كروا صدق بيتي لما موافقين ظاهر وباطن هي بيتي الإخلاص. إخلاص وثاني الظاهر وبتصدق وين؟ بويا أوي لباسي إخلاص أو لباس كان تريش لباس ما كردوا لوش تاني كربتي بصدق وإخلاص وهي أطاني ليش دوباري كيتو ولم باسش باسي بكيتو و بيغمر إبراهيم عليه السلام قدوي صادقين بيغمر إبراهيم عليه السلام قدوي صادقين أو بكر صديق قدوي صادقين يوسف أيها الصديق وأفتينا يوسف قدوي صادقين أبو ذر وكو حديث لباريوات وحديثها ضعيفة كهيج كسي أوني أبو ذر صادقني لحديث قالها هاتوا وكعب كوري مالك باس جيانا مي ماكل قدوي صادقين خايتا لو ما ليبكا لا سرسي رو جياني فياو كان بجين وخايتا لو ما ليبكا هداية من دابو سلي أولا صدق قام هداية في غمران وصالحين وصدقين وشهداء إلى أبو سلي اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.